ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد. السعادة قرار عليك عزيزتي المستمعة أن تجدديه في صباح كل يوم، وذلك بشحن النفس بالطاقة الإيجابية والتغلب على المشكلات التي تواجهك طوال اليوم. ودائما اسعدي تسعدي كل من حولك. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. أسعد معكم اليوم هالة سالم. اتبسم وضحك للدنيا ولا تسأل وفرح بشبابك، ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك؟ الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك وياي، وتروق لياليها شوف شغلك والباقي على الله. خليها على الله وعلى الله. عزيزتي المستمعة، احتفلنا بالأمس باليوم العالمي للغة العربية، وهذه كلمات من القلب ودعوة إلى أفراد الأسرة بالحفاظ على اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. مصر ودول العالم احتفلت أمس باليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر من كل عام، يوم عالمي للغة العربية. كيف تحتفل الأسرة المصرية باليوم العالمي للغة العربية؟ كل أب وكل أم يجب أن يهتم باللغة العربية داخل نطاق الأسرة. كيف يهتم بذلك مع أبنائه، مع بقية أفراد أسرتي؟ الأب والأم من الممكن أن يأخذ الأطفال الصغار ويذهبون في رحلات تطوعية لزيارة أماكن مهتمة باللغة العربية. ليست السياحة فقط هي السياحة الترفيهية أو السياحة الدينية، هناك سياحة يمكن أن نطلق عليها السياحة اللغوية المهتمة باللغة العربية. كيف نفكر في أن نذهب إلى مجمع اللغة العربية في الزمالك، نتعرف على مكتبة مجمع اللغة العربية، نتعرف على الإصدارات والمطبوعات المجانية التي يقدمها مجمع اللغة العربية لكل فئات المجتمع من الكبار والصغار. نذهب أيضا إلى مكتبة المخطوطات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، وهي تقدم خدمات مجانية لكل أفراد الأسرة المصرية. ذلك هو نمط من أنماط السياحة اللغوية في مصرنا الحبيبة. محمد صلاح جمالي، رئيس المبادرة المصرية التطوعية المستقلة لحماية الأطفال. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد الأصبي ويخرجها لنا هاني الهواري. أنا قلقانة أوي يا أحمد، قلقانة ومرتبكة ومتوترة. بقولك يا غادة، أنا مش ناقص، أنا كمان أنا زيك برضو ولنفس السبب، فكرة أبو دنيا. أيوة بس أنت مشكلتك محلولة يا أحمد، أنت خلاص عرفت هتساهم إزاي وبإيه. وده مكلف برضو يا غادة، مكتبي لسه جديد ولسه أنا في مرحلة إثبات نفسي وعمل اسم ليا في السوق. المكتب بقى لو انشغل بمشروع كبير زي ده غير تكلفته، بالتأكيد مش هعرف أعمل شغل تاني جنبه. فعلا عندك حق، أنا كمان لسه مش عارفة هشارك إزاي وبكام. تفتكر يا أحمد إحنا تورطنا؟ ده سؤال برضو يا غادة، حرام عليك، الراجل كتر خيره حب يجمعنا كلنا مع بعض، واحنا في نفس الوقت ما نقدرش نسكن على حساب حد. ايوه اسئله كتيره قوي في دماغي يا احمد، بس تفتكر كله هيعمل زينا؟ كله؟ تقصدي مين يا غاده؟ أقصدك أنت يا مها. حلو قوي كده، كلام يبقى واضح، يبقى بلاش بقى كلام على المتغطي، يعني من تحت لتحت. أنا كلامي مش متغطي يا بنت خالتي، أنا في النور دايما. تقصد إيه يا وائل؟ أقصد ما كانش في داعي تروحي لأبو دنيا وتتمسكني بقى. أنت على الحديدة يا مها؟ على الحديدة ولا مش على الحديدة؟ وأنت مالك؟ ولا أنت طمعان فيا يا سوائل؟ أنا أطمع فيك يا مها؟ على إيه؟ أديك قلتها يا سوائل، على إيه؟ كل برغوت على قد دمه، وأنا الزمن علمني إن أخاف من اللي جاي وأحرس منه، وإن كنت فاكر إني محوشة ولا مكنزة فتبقى غلطان. بس عاوزك تعرف بقى إن اللي معايا على قد عشتي أنا وعمر جوزي، وعلى قد خرجتنا من الدنيا. طول العمر ليكم يا مها، مزعليش مني، أنا كنت بنكوشك بس. للأسف يا وائل، ساعات الهزار بيبقى جارح وأشد من الجد. يعني أنت مش قادر تفيدنا يا باشمهندس؟ عرفت عني أن تأخرت عليكم في حاجة قبل كده يا وائل؟ أنا تعبت لو الحاجة أبو دنيا، مش لاقيين حتة أرض سعرها معقول وفي مكان كويس. مش المفروض انت مهندس يا باشمهندس وليك في الاراضي؟ يا عم وائل انا مهندس بس انا مش سمسار. انا علاقتي بالاراضي بتبدا لما المالك او المقاول يجيبوا لي شكل الارض وانا بقى بقسمها واصممها. وبعدين احنا فعلا كاننا بندور على ابره في كوم قش. بيني وبينك يا وائل، يا ريت ابو دنيا بقى يتراجع عن الفكره دي. ايه، شايف اللي انا شايفه هندسه؟ انا شايف مشاكل ممكن تحصل في العيله كلها، مشاكل في المشاركه والمساهمه، مشاكل في توزيع الشقق. أنا كمان شايف كده. طب والحل؟ هنعمل إيه؟ العمل عمل ربنا يا وائل، ما أقدرش أشوف أبو دنيا متحمس لعمل خير واقف قدامه أبدا، خصوصا لما يكون خير ليا ولعيلتي. لا مش وقته دلوقتي خالص يا مها. يعني إيه يا غادة؟ أنت مش عايزة طلبة المدرسة عندك يشاركوا في المبادرة بتاعتنا، مبادرة خلي الشارع بتاعك نظيف؟ واضح انك انتي مش معانا خالص. انتي ما بتشوفيش عمرو جوزك؟ احنا داخلين على امتحانات يا بنتي، الطلبه في مذاكره ومراجعه دلوقتي. صحيح فاتتني دي، يا خسرت المشوار. بكره بقى لما نبقى جيران هتوفري عليا المشوار ده. تقصدي لما تتحقق فكره ابو دنيا؟ الهي ربنا يكرمه. لكن قولي لي يا غاده، انتي واشرف هتدفعوا كام؟ ده انتي جايه بقى عشان كده يا مها. طب كان لازمتها ايه بقى المقدمه دي كلها وجو المبادرات ده؟ ما كنتي تدخلي في الموضوع على طول. اخس عليك يا غاده، هو انت دايما ظلماني كده؟ على العموم اطمني، لسه ما نعرفش هندفع كام. اي خدمه تانية يا ست مها؟ عزيزتي المستمعه، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 هو عام الاحتفال بذوي الإعاقة، وحول إنجازات المجلس القومي لشؤون الإعاقة أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور أشرف عيد مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور أشرف، عام 2018 أطلقه سيادة الرئيس إنه عام الاحتفال لهذا العام بعام ذوي الإعاقة، نقدر نقول يعني أهمية إطلاق هذا العام تحت هذا المسمى؟ 2018 كعام أطلقه سيادة الرئيس فتح السيسي عام الأشخاص ذوي الإعاقة، أنا بعتقد أنه يعني حرك المياه الراكدة لاهتمام المجتمع كله بهذه الفئة اللي تمثل حوالي 11% من المجتمع. ودينا شفنا عندنا تجارب لما سيادة الرئيس خصص 2016 عام للشباب و2017 عام للمرأة، يعني كل أجهزة الدولة بتتحرك لاهتمام بهذه الفئات. إحنا برضو في 2018 بعد معاناة طويلة الأشخاص ذوي الإعاقة تيجي التهميش يعني كبير، شفنا السنة دي يعني تحرك على مستوى الحكومة، مستوى القطاع الخاص، مستوى المجتمع المدني والمستوى الإعلامي اللي غطي الأنشطة اللي قامت بها وزارات ومحافظات، يعني حاجة كويسة. وبنتمنى إن شاء الله 2018 زي ما احنا يعني إن شاء الله واخدينها شعار إنها 2018 هي البداية، ونتمنى إن شاء الله تفضل قوة الدفع دي مستمرة علشان نقدر نمكن أولادنا وإخواتنا ذوي الإعاقة من حقوقهم. دكتور أشرف، من خلال تفعيل هذه المبادرة من سيادة الرئيس من تجاه المجلس القومي لشؤون الإعاقة، كان على مدار العام العديد من الفعاليات لتفعيل هذا العام. والله احنا يعني كنا سعداء جدا كمجلس قومي لشؤون الإعاقة ان احنا تواصلنا مع معظم الوزارات علشان تهتم بالأشخاص الإعاقة في المجال اللي بتعمل فيه، وجدنا استجابات رائعة سواء المحافظات او من وزارات. انا مثلا يعني اذكر هنا اذا سمحتي لي يعني الجهد اللي قامت بيه يعني بدايه الشغل اللي شفناه من وزاره النقل، نزول مجموعه من الاتوبيسات مجهزه للنقل العام في محافظه القاهره، اعلان سيد الوزير الدكتور هشام عرفات على خطه لتطوير يعني محطات سكك الحديد، محطات المترو، والمترو بالفعل جه خدمات صوتيه في العربيات عشان تساعد اخواتنا ذوي الاعاقه السمعيه جنب الركاب اللي ما عندهمش إعاقة، وأيضا شاشات بصرية، شاشات بصرية تساعد الأولاد اللي عندهم إعاقة سمعية يقروا هم يعني برضو الخدمة موجودة إزاي. اللي أعلنوا عنه هيبتدي مهد أرصفة وتزويدها بمصاعد ما فيهاش مصاعد، فإحنا طبعا في متطلبات كتير مش تخلص في يوم وليلة، لكن يكفي إن إحنا ابتدينا وإن في رؤية بداية قوية دكتور. أيوة الحمد لله. برضو أنا أذكر هنا برضو تعاوننا مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع سماعة طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. دي أول مرة يا دكتور؟ دي حاجة أول مرة في مصر، وده يعني لمسنا إحنا كمجلس كمشكلة بتواجه ولادنا يمثل حوالي 3.5% من المجتمع، إن السماعات غليت جدا بالذات بعد يعني تعويم العملة المصرية الجنيه المصري، فبقت غالية جدا. وإحنا إن شاء الله يعني مشكورا الدكتور محمد العصار وزير الدولة الإنتاج الحربي، يعني بعد ما عرضنا مشكلة على سيادته إن شاء الله هنبدأ تصنيعها في مصر، ودي هتوفر خدمة لأولادنا وقطع غيارها وصيانتها، بإضافة أنها توفر عملة صعبة، وإضافة أنها ممكن تستثمر لي يعني لتصديرها اللي بيحتاج. فمن كل نواحي يعني دي مبادرة كويسة جدا واستجابة سريعة من كنموذج من وزارة الإنتاج الحربي في عام 2018، إضافة لتعاوننا مع باقي الوزارات يعني وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف في التثقيف الديني للأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة المساجد الكبرى، وزارة التربية والتعليم بيشتغل معاهم على موضوع الدمج التعليمي، عندنا نفس الكلام مع التعليم العالي وبروتوكولات تعاون مع هذه الوزارات علشان تفعيل طلاب وإزاء ذوي الإعاقة وأنشطتهم في الجامعات، إضافة لتيسير دراستهم فيها. فالحمد لله كله بيتحرك السنة دي، وده يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى ووعي الناس، وبصراحة لمبادرة السيد الرئيس، لأن لما رأس الدولة بيطلق مبادرة كل أجهزة الدولة بتتحرك. فحن نشكر سيادته بالنيابة عن جموع الأشخاص ذوي الإعاقة. عزيزتي المستمعة، وللجمال فلسفة مع منى خليل، وكيف نربي أولادنا على حب الجمال. وللجمال فلسفة، ومعي ومعكم دكتور محمود نسيم، أستاذ فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. هنتكلم النهاردة دكتور محمود عن التربية الجمالية، كيف أربي أولادي على رؤية وإدراك الجمال أو كل ما هو جميل. الجمال في رأيي الشخصي هو القيمة الكبيرة في الحياة، يعني ممكن جدا احنا بنربيهم على ان هم ينجحوا في المدرسة وده شيء طبيعي، ويجيبوا درجات ويكونوا مستقبلهم واللي يدخلوا كليات كبيرة، كل ده أمل أمل كل ده مشروع طبيعي وكلنا مشغولين بيه ومهتمين بيه ولا خلاف عليه، ولكن ان احنا ننحي الجانب الروحي او الجانب الجمالي والجانب القيمي في تكوين الانسان، انا في تصوري ان هو بيخلي حتى لما بينجح بينجح بطريقه اليه وميكانيكيه، مش بطريقه فيها جمود، فيها جمود فيها نوع من انواع الشيئيه، بيتعامل مع حاجات باعتبارها ارقام باعتبارها نتائج. في فرق كبير قوي ما بين ان انا ادخل الامتحان واجيب درجات كبيرة وادخل كلية وانجح في حياتي، هنا بيبقى القيمة الاساسية هي اللي انا عايز اسعى له، يعني الهدف. الجمال الطريق وليس الوصول. رحلة الحياة هي الرحلة اللي انا بخطها عشان اصل الى ما اريد. عايز أصل إلى السعادة، عايز أصل إلى النجاة، عايز أصل إلى المادة، الجانب المالي، ما شئت. كل واحد فينا عنده مجموعة من الأهداف الخاصة بيه، وده ما فيهاش مشكلة. لكن الجمال والفن هي الرحلة، هي الطريق ومش نهايته ومش وصوله، مش الوصول إليه. وبالتالي احنا بنتكلم عن تجربة الحياة أكتر بكتير ما بنتكلم عن نتائج. يعني أنا لو لقيت مشقة وتعب في رحلتي للوصول إلى ما أصبو إليه، ده جمال؟ ده الجمال، ده حرفيا وده الجمال. حرفيا هي دي الحياة، صدقيني الحياة هي الطريق وليس الوصول. إذن وأنا بربي ولادي على الجمال أو التربية الجمالية، ما قدمهمش السهل، ما قدم لهمش كل ما هو سهل، وما خليهمش يفكروا فقط في في النتائج، لا، ازاي اصل الى النتيجه. أيوة. ازاي اعيشها؟ ابدا من سن قد ايه يا دكتور؟ هو لا، تربيه ولادي على الجمال، لا، دي درست في علم نفس الطفوله، وحضرتك عارفه ان هم عملوا الاطفال طفوله على شرائح عمريه مختلفه. وكان في عالم كبير جنبي اجي كان اتكلم حوالين المراحل المختلفه دي، وخاصه ان في سن معين يبتدي الطفل يدرك المجرد، يدرك الحاجات المجرده. يعني مثلا يدرك الرقم، يعني لما تقول لواحد واثنين وثلاثه يبتدي القيمه المجرده دي يدرك، دي من 6 سنين فيما فوق. بس انا بلاقي اطفال اقل من كده بيدركوا الالوان. أيوة. يعني بينجذبوا ناحيه لون معين. ده اللي كنت عايز اقوله. وبالتالي احنا ما نهتمش قوي بالحاجات المجرده، نسيبهم يدركوا الحاجات بشكلها الحسي، بشكلها المباشر. اللون مش مهم عندي ان انا اعدد له الالوان، لكن هيدرك علاقات الالوان بشكل طبيعي. الاصوات ممكن يدرك الاصوات والالوان والاشكال وطريقة التعبير، لأنه في الآخر ده بتاخد شكل من أشكال طريقة التعبير. كل ده لما نحطه في إطار لا لعب، وإطار بهجة، وإطار اكتشاف. ثم بعد كده نديلها معاني ومعايير وأفكار. بعدين دي مش ما نستعجلش. وبالتالي لأنه الفن هو إدراك حسي. ومعلومة صحية من أجل أطفالنا. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على الغدة الدرقية. الغدة الدرقية لما بتشتغلش كويس ما بيفرز هرمون الثايروكسين. الثايروكسين من الحاجات المهمة جدا للجسم، هو بينشط الجسم، مهم للشعر، مهم للجلد، مهم للتركيز، مهم للوزن بتاعنا ان هو ما يزيدش. فلو قل الثايروكسين هنلاقي الطفل ده بيبقى كسلان قوي، هنلاقي شعره بيسقط بصوره جامده قوي، هنلاقي الوزن زاد، هنلاقي التركيز بتاعه بيبقى ضعيف جدا. فطبعا بننصح الام اول ما بتلاقي ان الطفل بدا يبقى كسلان قوي والاعراض دي كلها ظهرت عليه، بنعمل تحليل التي اس اتش وتي 3 وتي 4 اللي هما تحليل الغده، عشان نتاكد ان الثايروكسين عندنا ما هواش بصوره قليله. لو لقينا الطفل عنده الثايروكسين قليل بنبدأ ان احنا ندي حاجات تعويضية علشان نعوض هرمون الثايروكسين، فيبدأ الطفل يرجع لنشاطه ويبدأ ان هو تركيزه يبقى كويس. فلازم الام لو لقيت الاعراض النقص الغدة تتوجه فورا للطبيب عشان يعمل التحاليل ونبدأ ندي الهرمون التعويضي. دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الاطفال قصر العيني. ونحن نودع عام 2018 ونعيش مع هبة يوسف إنجازات المجلس القومي للمرأة فرع سوهاج لهذا العام. معنا مستمعينا الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. دكتورة سحر، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضراتكم طيبين وجميع المستمعين بألف خير. دكتورة سحر، ونحن نودع عام 2018 ونستعد لاستقبال عام جديد، عام 2019. نحب نتعرف من حضرتك على أبرز الإنجازات التي تمت في محافظة سوهاج خلال عام 2018. الأول مرة في محافظة سوهاج يبقى عندنا ضابطة شرطة، الحقيقة ملازم أول ولاء، نموذج لأول مرة المرأة في سوهاج أو فتاة سوهاجية تتولى وظيفة ضابطة شرطة، والحقيقة احنا فخورين بيها جدا، وكمان مجلس قومي المرأة دايما بندعيها في كل الإيفنتات اللي بنعملها واللقاءات، ودايما بنقدمها نموذج وقدوة لكل بنات سوهاج. أيضا شهد هذا العام تعيين مهندسة رئيس حي، أول سيدة ترأس حي غرب في مدينة سوهاج، وده من الأحياء الكبيرة والأحياء الشعبية. الحقيقة من أول يوم حس المواطن السوهاجي بقوة شخصيتها وبنشاطها، فهي دائما في الشارع. يعني شفنا حملات اللي عملتها في النظافة، في إزالة الإشغالات، في تجميع الباع الجائلين في أماكن معينة بدل من شرهم في الشوارع. الحقيقة يعني كانت حديث، زي ما بيقول حديث رجل الشارع، ان المرأة فعلا عندما تتاح لها فرصة لتولي مسؤولية فهي قادرة على إثبات ذاتها. أيضا يعني من الحاجات المفرحة جدا بالنسبة لي كأستاذ جامعة، أن جامعة سوهاج في الانتخابات اتحاد الطلاب لأول مرة طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب كلية التجارة، وطالبتين في كلية الحقوق وكلية الصيدلة نائب لرئيس الاتحاد الطلاب. واتحاد الطلاب فيه كمان ثلاث بنات تاني الحقيقة نجحوا في انهم يتولوا لجان داخل اتحاد الطلاب، اللجنة الفنية واللجنة الثقافية واللجنة الاجتماعية. يعني اتحاد طلاب جامعة سوهاج فيه ست طالبات عناصر بارزة، مما يؤكد على ان الفتاة السوهاجية قدرت انها تكسب مش بس ثقة زميلتها ولكن ثقة زميلها الطالب، وده في حد ذاته انجاز كبير جدا وتغيير في مفهوم ثقافة مجتمعية، وان البنات قادرات على انهم يشاركوا مشاركة كبيرة. وده بيدينا امل ان ان شاء الله الانتخابات اي المحليات اللي جاية وبعدها المجلس النواب هنشوف عناصر نسائية كتيرة جدا لديها القدرة على انها تترشح وتنجح وتثبت جدارتها وتثبت مكانتها ان شاء الله. سيدتي وسادتي، سنواصل الاستماع الى ربات البيوت، ولكن عقب اخر ما ورد الينا من انباء، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صاحب شركة سياحة ومحام حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محامي لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى إحدى البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه. وأصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، والآن وصل الاستماع إلى ربات البيوت. والآن مع صحي ومفيد مع عبلة إبراهيم والتغذية في فصل الشتاء. عزيزتي المستمعة، أرحب بضيفتي دكتورة منال عز الدين، دكتورة الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وأهلا بفصل الشتاء وتغذية فصل الشتاء. الشتاء يعني بدأت الجو يبقى بارد، زي ما بنقول الشتاء على الأبواب، لكن هل هناك طريقة تغذية معينة تبتدي كل رب البيت فعلا تستعد بتقديم الوجبات الشتوية الضرورية؟ احنا كأخصائيين تغذية بنهمس في أذن كل رب منزل بالنصائح الغذائية وبالأكلات الاقتصادية والصحية في نفس الوقت. أهم حاجة عندي في التغذية في فصل الشتاء واللي الناس كتيرة بتتجاهلها وبتنساها مع زحمة الحياة، شرب المي. فطبعا شعورنا بالعطش بيقل في فصل الشتاء، عشان كده بقول دايما ذكري نفسك وأسرتك بالمية. احنا ليه بنتكلم عن التغذية في فصل الشتاء؟ لان المناعة كتير قوي بتقل في فصل الشتاء مع اختلاف درجات الحرارة وخروج اولادنا الصبح بدري للمدارس. المناعة في جسم الانسان تركيبها معقد جدا، احنا ما بنشوفهاش، يعني ما اقدرش اعمل لها اشاعة واشوفها مثلا، احنا نقدر نخلي بالنا منها ازاي؟ اول حاجة عن طريق الفواكه في فصل الشتاء، ده من نعم ربنا علينا، يعني هنلاقي عندنا الجوافة، نلاقي البرتقال، نلاقي الجريفروت، نلاقي الليمون، بنلاقي اليوسفي. الحاجات دي سبحان الله ليه بتطلع في الشتاء ما بتطلعش في الصيف؟ ان ربنا عارف ان مناعة الانسان بتقل شوية في الشتاء، فبيدعمها بالاغذية اللي بيقوي من مناعتها عن طريق تقوية الاغشية المخاطية اللي بدورها بتقوي مناعة جسم الانسان. الحاجات اللي فيها فيتامين سي زي ما قلنا الجوافة والبرتقال والطماطم من الأغذية الغنية بفيتامين سي، لو كلناها بحالتها دي من الأغذية تكون مفيدة جدا. طبعا لما بنعملها عصير هي بيقل فيها فيتامين سي. زي ما قلنا دكتورة منيل، السلطة لازم نقطع القطع كبيرة عشان ما تفقدش الفيتامينات الموجودة فيها. أقطع الحاجة بشكل كبير فعلا، تمام كده لحضرتك، يعني مثلا وأقطع الجوافة أقطعها مثلا على نصين. لو هعمل سلطة مش لازم نخلي الطماطم صغيرة قوي، نخليها كبيرة شوية. كذلك الفلفل غني بالفيتامينات، نحاول نخلي الخضار والفاكهة كل ما كلناه في شكله كل ما كلناه بصحته كل ده مكان مفيد لصحتنا. من الحاجات اللي بتساعد على كفاءة امتصاص الحديد هي الأغذية الغنية بفيتامين سي. طب ايه الاغذية الغنية بالحديد؟ طبعا الخضروات والفاكهة غنية جدا بالحديد، ولكن بيجي كده ملك لهؤلاء وهو البلح او التمر. سبحان الله البلح غني بالحديد وغني بالمغنيسيوم وغني بالبوتاسيوم وغني بالسكريات سهلة وسريعة الامتصاص. فلو كان طبق فيه بلح او تمر مع الجوافة او البرتقال انا هضمن كفاءة امتصاص الحديد، لان فيتامين سي بيساعد على كفاءة امتصاص الحديد. فنبقى حريصين ان وجباتنا يكون فيها الفيتامين سي مع الحديد. اكلة بقى شعبية وكلنا بنحبها، حمص الشام. حمص الشام، الحمص ده عايز اقول كنز من الفيتامينات، غني بالبوتاسيوم بيقوي المناعة، غني بالمعادن والفيتامينات المختلفة. كوباية حمص الشام وتحط فيها الطماطم وتحط فيها بصلة وتحط فيها توم وتحط فيها البهارات المختلفة اللي انت عايزاها، دي من الحاجات الجميلة جدا في فصل الشتاء وبتمد الجسم بالطاقة والإحساس بالدفء. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.